طيب هذا سؤال، هل يشمل حكم عدم أخذ الشعر والظفر غير المضحي؟ هذا قد تقدم ذكره خلال الكلمة، وأنه لا يشمل إلا المضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. السؤال: ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره؟ إذا كان قد أخذ من شعره وظفره يعتبر آثما إذا كان يعلم بالحكم، أما إذا أخذه ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فإنه لا إثم عليه. وإذا ما حصل أنه انكسر ظفره فصار يؤذيه فإنه يجوز له أن يقصه، نزل بعض الشعر على عينه يجوز له أن يزيله، أراد أن يقص لمداواة الجرح كذلك يجوز، كل هذا من باب دفع الحرج. هل يجوز أن تذبح المرأة؟ الجواب: يجوز، إذا كانت المرأة تحسن الذبح فإنه لا يجوز لها أن تذبح الأضحية. كذلك أيضا من المسائل: هل يجوز التوكيل في الأضحية؟ نعم يجوز أن يوكل من يضحي عنه، لكن يستحب له والسنة أن يشهد ذبح أضحيته، هذه هي السنة، والأفضل له أن يباشر ذبحها بيده إذا كان يحسن. ما حكم ذبيحة غير المصلي؟ هذه أمور خطيرة، وهو من أعظم الأمور أن يذبح أضحية من لا يصلي، والعلماء اختلفوا في أمر من لا يصلي، فذهب جماعة إلى كفره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهو على خطر عظيم. فننصح إخواننا من هذا المنبر أن يتقوا الله جل في علاه في أمر الصلاة، فإنها عماد الإسلام بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فليتق الله. وعمر بن الخطاب يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، تترك الصلاة وتأتي إلى أضحية تشتريها ثم تذبح. بعض العلماء والجماعة يرون أن ذبيحتك لا تصح، لذلك ينبغي أن تحذر يا مسلم من خطر التهاون في أمر الصلاة. وبعضهم لا يأتي إلى الأضحية لشرائها من باب تعظيم شعائر الله ولا على جهة قصد التقرب إلى الله، يقول: اشتريتها للأولاد، اشتريت أضحية لأذبحها للأولاد. لا، أنت تذبحها لله جل في علاه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية لمن يرجو السداد؟ أما من يرجو السداد فنعم يقترض إذا كان يرجو مالا قريبا، أما من لا يجد فإنه لا يجوز له، وعلى اختيار بعض العلماء، لأن الأضحية في الأصل هي على القادر. كذلك أيضا من الأسئلة: هل يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة؟ لا يجزي أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم، أي من الضأن أو من الماعز، لا يجوز أن يشترك في الأضحية الواحدة اشتراك ملك. أما الاشتراك في البقرة والبعير فقد تقدم أنه يجوز أن يشترك السبعة في واحدة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، رواه مسلم. هذا باعتبار الاشتراك بالملك. أما أن تشرك بالثواب، التشريك بالثواب، فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين. أيضا من المسائل أيهما أفضل، الذكر أو الأنثى في الأضحية؟ كلها سنة مشروعة، يجوز أن يضحى بالذكور ويجوز أن يضحى بالإناث، لكن الذكر أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، والكبش من الضأن أفضل، ضحى بكبشين أملاحين. فإن التضحية بالذكور والإناث ممن يجوز التضحية به من الإبل والغنم والبقر يجوز، لكن من حيث الأفضل الذكر أفضل بالنسبة للضأن، فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن ضحى بالإناث فلا بأس. أما المعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس. من كان مسافرا ووكل غيره بذبح الحية فهل يأخذ من شعره وظفره؟ لا، صاحب الأضحية لا يأخذ، والذي وكل يأخذ لا بأس، إذا كان نفسه ليس له أضحية. كذلك أيضا من المسائل، قال: نصيحة لمن يجعل هذه الشعيرة وهي ذبح الأضاحي بالنكت والضحك، هذا يخشى عليه أنه يستهزئ بشعائر الله، وهذا من أخطر الأمور، فقد ذكر العلماء أن الاستهزاء بالدين يعتبر ردة عن الإسلام، ويعتبر من نواقض الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا يدل على خطورة أن تتخذ الأضحية وتتخذ أمر دينك نكتا ومضحكات. الواجب أن على المرء أن يعظم شعائر الله، وأن يرجو من الله جل في علا أن يتقبل هذه الأضحية خالصة لوجه الله، وإياك أن تفاخر بها، وإياك أن تباهي بها جيرانك. عليك أيضا أن تتوخى الفقراء والمساكين بالإطعام، ومن تيسر له أن يدفع إليهم أضحية، فهذا من باب إدخال السرور على إخوانك من أهل الإسلام. كذلك ينبغي أيضا أن يكون المرء في يوم العيد ذاكرا لربه، شاكرا لأنعمه، كذلك ذاكرا لهذه الشعيرة العظيمة، فأبناؤه عنده يرون إراقة الدم في يوم الحج الأكبر، فليس هناك عمل أعظم من إراقة الدم في يوم عيد الأضحى، فإنها تقع عند الله بمكان. كذلك أيضا ينبغي أن يشعر الأبناء والأهل أنه يتقرب إلى الله جل في علا مسرورا، وليس كئيبا كدرا كمن يتشكى ويشكو إذا اشترى أضحية كلفتني كذا وأخذت مني كذا وحصل مني كذا وإيش هذا وكذا وكذا. هذه قربة إلى الله جل في علا، ينبغي أن تكون مسرورا أن هيأ الله لك سعة فكنت ممن يضحي تقربا إلى الله جل في علا. نسأل الله جل في علا أن يتقبل منا ومنكم ما نتقرب به إليه، وأن يجعله خالصا ابتغاء مرضاته. ونسأل الله جل في علا أن يعم بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يغدق الله جل في علا علينا من نعمه وأفضاله. كذلك ينبغي أن نتواصى بالتراحم فيما بيننا والتواد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. نتواصى بالتراحم ونتواصى بالمودة، ونتواصى بالأخوة الطيبة، أن يتفقد بعضنا بعضا سيما في هذه الأيام، وأن يحنو بعضنا على بعض، وأن تتفقد إخوانك من الفقراء والمساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.